وفيه أيضا بقية مما ترك آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة. آل موسى وآل هارون، لأن موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام كانا أخوين، من الأب ولا من الأم؟ ها؟ من الأب والأم. طيب لماذا قال هارون لموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي؟ ها؟ نعم، هذا الاستعطاف والاسترقاق، يعني منه يسترق لعله يلين معه. تحمله الملائكة، يعني هذا التابوت مع هذا الملك تحمله الملائكة، والملائكة كما قدمنا كثيرا هم عالم غيبي مخلوقون من نور، وأصل الملائكة مآلكة لأنها مأخوذة من الألوكة وهي في اللغة الرسالة، وقد قال الله تعالى جاعل الملائكة رسلا، لكن فيها إعلال بالتقديم والتأخير بالحروف. الملائكة عالم غيبي خلق من نور، لا يأكلون ولا يشربون، لكنهم يلهمون التسبيح، فهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. والملائكة كما مر علينا كثيرا لهم وظائف وأعمال متعدية وخاصة، فجبرائيل مثلا له عمل متعد وخاص، العمل الخاص هو الذي يتعبد لله به، والمتعدي أنه موكل بالوحي، وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور وهو أيضا أحد حملة العرش، وميكائيل موكل بالقطر والنبات. وهؤلاء الثلاثة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح صلاة الليل يذكرهم فيقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. لأن كل واحد منهم موكل بما فيه الحياة، فجبرائيل موكل بما فيه حياة القلوب، وإسرافيل بما فيه حياة الأرض، صح؟ ميكائيل بما فيه حياة الأرض القطر والنبات، وإسرافيل بما فيه حياة الأجسام، فإنه إذا نفخ في الصور خرجت الأرواح وحلت في أجسادهم. وهناك ملائكة آخرون موكلون بأشياء، مثل مالك موكل في النار، نعم، كما يقول أهل النار يا مالك ليقضي علينا ربك، ومنهم خازن الجنة، ومنهم ملك الموت الذي يسميه العامة عزرائيل، وليس كذلك، فإن هذا الاسم ليس له أصل في السنة الصحيحة، وإنما هو مذكور عن الإسرائيليات، ولم يأتي ذكره في القرآن إلا باسم ملك الموت، ولو كان هذا اسما له لذكر باسمه إما في كتابه والسنة. طيب ثم قال إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. إن في ذلك لآية، لماذا نصبناها أو لماذا جاءت منصوبة؟ لأنها اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخر، واللام لام التوكيد تدخل على المتأخر من اسم إن أو خبرها. فقوله إن في ذلك لآية لكم، أي إن في إتيان التابوت تحمله الملائكة لآية لكم، تدل على أن هذا الرجل الذي بعث فيهم وهو طالوت أحق منهم بالملكية. نعم، لكن قال إن كنتم مؤمنين، وإن لم تكونوا مؤمنين فإن الله يقول وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فالذي تنفعه الآيات ويتعظ بها ويبني عليها عقيدته وعمله إنما هو المؤمن. أما غير المؤمن فإنه لا ينتفع أبدا بالآيات، بل إن غير المؤمن لا تزيده الآيات إلا طغيانا كما قال تعالى: وإذا ما أنزل السورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون أو كافرون وهم كافرون. المهم أن المؤمن هو الذي ينتفع بالآيات، الآيات الكونية والآيات الشرعية. أما الآيات الشرعية فإنه يزداد بها إيمانا لأنها عمل صالح، والإيمان يزيد بالعمل الصالح، ولأنه إذا تدبرها عرف ما تشتمل عليه من الحكمة والصلاح والإصلاح فازداد بذلك إيمانا. وأما الآيات الكونية فزيادة الإيمان فيها ظاهر، أو زيادة الإيمان بها ظاهر، لأنه إذا رأى هذا الكون وما فيه من النظام البديع وما فيه من الحكمة وما فيه من الالتئام وعدم التناقض وعدم التنافر فلا شك أنه يزداد إيمانا. قال: فلما فصل طالوت بالجنود، ها كيف نخل على آية من فوائد الآية الكريمة، وقال إنه نبيهم إن آية ملكه إلى آخره. من فوائد الآية الكريمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، حيث يدعم الأشياء بالآيات لتقوم الحجة، لقوله: وقال لهم نبيهم إن آية ملكه. ولو شاء الله عز وجل لفعل ما يفعل بدون آية وانتقم من المكذبين والمستكبرين، ولكن من رحمته عز وجل أنه يبعث الآيات حتى تطمئن القلوب وحتى تقوم الحجة. ولهذا ما من رسول أرسل إلا أوتي ما على مثله يؤمن البشر. وموافقة الآيات للحكمة ظاهرة، لأنه لو جاءنا رجل خرج من بيننا وقال: أنا رسول الله إليكم، افعلوا ما آمركم به واتركوا ما أنهاكم عنه، وإلا فإن دماءكم وأموالكم حلال لي، نطيع ولا ما نطيع؟ طبعا ما نطيع. لكن من رحمة الله عز وجل وحكمته أن جعل لهؤلاء أن جعل لهم آية للرسل حتى تقوم الحجة ويستجيب الناس. طيب، ومن فوائد الآية الكريمة ما في التابوت من الآيات العظيمة، حيث كان هذا التابوت مشتملا على ما تركه آل موسى وآل هارون من العلم والحكمة من وجه، وكان أيضا سكينة للقوم تسكن إليه نفوسهم وقلوبهم ويزدادون قوة في مطالبهم. ومن فوائد الآية الكريمة أن للسكينة تأثيرا على القلوب، لقوله تعالى: فيه سكينة من ربكم. وتأمل كيف أضافه إلى ربوبيته إشارة إلى أن في ذلك عناية كبرى لهؤلاء القوم. والسكينة إذا نزلت في القلب اطمأن الإنسان وارتاح وانشرح صدره لأوامر الشريعة وقبلها قبولا تاما. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات الملائكة، لقوله: تحمله الملائكة. وهل يمكن أن نأخذ من هذه الآية أن التابوت عظيم وكبير؟ ها؟ يمكن؟ ها؟ نشوف تحمله الملائكة. كلمة الملائكة جمع، وكان الذي يحمله الملائكة يدل على أنه كبير. وقد يقول قائل إن المراد بالملائكة الجنس، ولا يلزم أن يكون الذين يحملونه كثرة، والعلم عند الله. ومن فوائد الآية الكريمة أن الآيات إنما ينتفع بها المؤمن، لقوله إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ومن آياته ومن فوائده أيضا تأكيد الشيء بأدوات التأكيد وبالتكرار، يعني أن تأكيد الشيء يكون بأدوات التأكيد ويكون بالتكرار. وهنا في هذه الآية اجتمع التكرار والأدوات. أين ذلك؟ هذا واحد. وين التكرار؟ لا، ولا الآية. إيه في أول آية، وقال نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت، ثم قال إن في ذلك لآية لكم. فهذا أكد بالتكرار، وأكد أيضا بإن، مش بعد، بإن واللام، إن في ذلك لآية لكم. ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الإيمان، وأن الإيمان أكبر ما يكون تأثيرا في الانتفاع بآية الله عز وجل، لقوله إن في ذلك لآية لكم. وهل يؤخذ منها أن الإنسان إذا ازداد إيمانا بالله ازداد فهما لكتاب الله وسنة رسوله؟ نعم، لأنه ما دام، لأنه سبق لنا أن الشيء إذا علق بوصف أو علق على وصف فإنه يزداد بزيادة ذلك الوصف وينقص بنقصانه. فكلما تم الإيمان كان انتفاع الإنسان بآيات الله أكثر وفهمه لها أعظم. وربما نقول أيضا إنه يدل على فائدة أخرى جديدة، وهي أن الإيمان سبب للحفظ، لأنه إذا كان آية فإنه إذا نسيت زال كونها آية، وإذا بقيت استمر كونها آية. ولازم هذا أن يكون المؤمن سريع الفهم، قوي الفهم، بطيء النسيان. وهذا سبق لنا مرات كثيرة بأن الإيمان والتقوى يزيد في الإيمان ويزيد في العلم، قصدي يزيد في العلم في الحفظ وفي الفهم، فيكسب المعدوم ويثبت الموجود. طيب هل نأخذ منه أن الملائكة أجسام؟ من أين؟ من قول تحمله، تحمله الملائكة. وأما قول من يقول إنهم عقول فقط أو أنهم أرواح وليس لهم أجسام فقوله ضعيف بل باطل، لأن الله يقول جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على خلقته أو على صورته التي خلق عليها له 600 جناح قد سد الأفق. الله أكبر. ثم قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود، إلا ذكرنا هذا، إيه ذكرنا هذا. نعم. لا لكنه مشهور، مشهور. أما ثبوته ما ثبت، لكنه مشهور بهذا عند أهل العلم. نعم. إشاعتهم ويقيم فيهم الأمر والنهي. فقال النبي لهم قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. واستغربوا أن يكون طالوت ملكا عليهم لأنه ليس ذا نسب فيهم وليس ذا مال فيهم. وهو أيضا دونهم في المرتبة فهم أحق بالملك منه. فبين لهم نبيهم أن فضل الله يؤتيه من يشاء وأن الله تعالى قد اصطفاه عليهم وزاده بسطة في العلم والجسم. فبالعلم العلم بالسياسة والعلم بالشريعة، والجسم الذي يكون فيه القوة لتنفيذ ما يعلمه من علم الشريعة والسياسة. ثم إن الله عز وجل أعطاهم آية على ملكه وهي التابوت تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، وفيها أيضا بعد أن تمت لهم الآية الدالة على أنه أحق بالملك وأنه أهل لأن يملك، رتبهم أي رتب الجيوش لقتال الأعداء الذين أخرجوهم من ديارهم وأموالهم. وأظن كل ما سبق قد جرى فيه البحث وأخذت فوائده، وهذا الدرس جديد. قال فلما فصل طالوت بالجنود، فصل بهم أي مشى بهم وانفصل عن مكانه. بالجنود جمع جند، وهم الجيش المقاتلون، على أنهم يقاتلون في سبيل الله لإنقاذ ديارهم وأبنائهم. قال فلما فصل طالوت بالجنود، وكان رجلا ذكيا عاقلا لأن الله زاده بسطة في العلم والجسم، وكان عنده علم من أحوالهم من قبل، وأنه لما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. بين لهم أن الله مبتليهم بنهر، النهر معروف الماء الذي يجري، وكان القوم عطاشا، فقال إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به، ليعلم عز وجل من يصبر ومن لا يصبر، لأن الجهاد يحتاج إلى معاناة وإلى صبر. فابتلاهم الله بهذا النهر ليعلم من يصبر ومن لا يصبر، هذه واحدة، وليعلم من يطيع ممن لا يطيع. ولهذا قال لهم الملك طالوت إن الله مبتليكم بنهر أي مختبركم به، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. فصاروا ثلاثة أقسام، يعني جعل لهم ثلاث حالات: من شرب حتى يروى يقول فليس مني وأنا منه بريء، لأن الذي لا يطيق الصبر على العطش ولا يطيق الصبر على أمر القائد لم يطيق الصبر على مقابلة الأعداء، فيمنع من الدخول في المعركة. ومن لم يطعمه يعني لم يذقه أبدا فإنه مني، عكس الأول الذي شرب الذي يشرب حتى هو. إلا من اغترف غرفة بيده يعني فإنه قد يكون مني، نعم، لأن الغرفة قليلة وقد يحتاج الإنسان إليها، يضطر إليها ليبل ريقه. فالآن تبين أنه جعل لهم ثلاث حالات: الأولى طلاب الذي يشرب منه إذا شرب منه حتى يروى فليس منه، ومن اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه أبدا فهو منه، ومن شرب غسلا بيده فهو منه، لكن مرتبته دون مرتبة من لم يطعمه. نعم. طيب هذا الابتلاء لأي شيء؟ قلنا ليعلم به من يصبر على المشقة ممن لا يصبر، فهو كالترويض والتمرين على الصبر، هذا واحد. ثانيا ليعلم به من يمتثل أوامر القائد ومن لا يمتثل، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ماذا حصل من نتيجة هذا الابتلاء والامتحان؟ قال فشربوا منه إلا قليلا منه. إذن أكثرهم شرب، فأكثرهم ليس صالحا للقتال لأنهم لم يطيقوا الصبر على التحمل، على تحمل الظمأ، ولم يخلصوا في امتثال أمر القائد. شربوا منه إلا قليلا منه. قيل إنهم كانوا 80,000 فشربوا منه إلا نحو 4,000، وقيل غير ذلك، والله أعلم. لكن المهم الذي في القرآن أن هؤلاء الملأ الكثيرون العظيمون، أو أن هؤلاء الملأ الكثيرين العظيمين كلهم شربوا إلا قليلا منهم. من هؤلاء القليل؟ هم الذين لم يتبرأ منهم، سواء لم يطعموه أو اغترفوا غرفة بأيديهم قليلا. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، جاوزه بمعنى تعداه، ولا يلزم أن يكونوا عبروا من فوقه، المهم أنهم تعدوا، هو أي طالوت والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قالوا، الضمير يعود على من؟ قيل إنه يعود على الجميع. قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، وقيل إنه يعود على الذين تجاوزوه معه طالوت، الذين آمنوا معه. فعلى الأول يكون القوم جميعهم قد جاوزوه، لكن الذين شربوا منه تريثوا للشرب ثم لحقوا بعد ذلك، والذين لم يشربوا منه كانوا بصحبة طالوت لم ينفصلوا عنه. أما القول الثاني فيقول إن الذين شربوا لم يتجاوزوه بل بقوا على النهر، وقالوا ما لنا ولي القتال. نعم. والذين قالوا لا طاقة لنا بجنود وجنوده هم الذين كانوا مع طالوت. طيب، فعلى الأول يكون الذين قالوا لا طاقة لنا بجنود وجنوده وهم الذين شربوا وغيرهم، يكون قد قالوا ذلك جبنا وذعرا، جبنا وذعرا. وأما إذا قلنا هو الذين آمنوا معه فليس جبنا منهم، بل هم شجعان، لكن رأوا أنهم قليل العدة وقليل العدة وعدوهم كثير قوي، وهم بقيادة جالوت رجل من زعماء الفلسطينيين، والذين مع داود مع الملك هذا كانوا من بني إسرائيل. قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. شف، لا طاقة أي لا قدرة، وأن مقاتلتنا له فوق طاقتنا. وقولهم لنا اليوم ألهر للعهد، أي العهود، العهد الحضور. أما في المستقبل فجائز أن يكون لنا فيهم طاقة، إما لأن الله يمدنا بعدد أو أولئك يضعفون، لكن اليوم ليس لنا طاقة بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، وهذا يؤيد قول من قال إن الذين قالوا لا طاقة لنا بجالوت وجنوده جميع الجند الذين شربوا ولينا ما شربوا. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون بمعنى يتيقنون، لأن الظن قد يراد به اليقين، وإن كان الأصل في الظن الرجحان، لكن هنا المراد به اليقين أنهم ملاقوا الله. متى؟ يوم القيامة يلاقون الله سبحانه وتعالى فيحاسبهم. ومعلوم أن من تيقن ملاقاة الله فسوف يعمل لهذه الملاقاة. الإنسان إذا علم أنه سيلاقي أحدا فسوف يستعد له. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل وقد بعثه إلى اليمن: إنك تأتي قوما أهل كتاب. وها نحن ننظر إلى الذين يريدون الدخول على الكبرى يستعدون لهم بالكلام والهيئة والمشي وغير ذلك. فمن أيقن ملاقاة الله فسوف يستعد لتلك الملاقاة. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. لا بد أن تلاقيه. طيب، أنه ملاق الله، من هؤلاء الذين يظنون أنهم ملاق الله؟ هم المؤمنون الخلص، ولا يبعد أنهم الذين لم يطعموه، وأن الطائفتين التي شربت والتي اعترفت لم تدخل في هذا. قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. كم هنا تكثيرية أو استفهامية؟ تكثيرية. كم من فئة، يعني ما أكثر الفئات القليلة التي تغلب فئات كثيرة. هل لها نظير في هذه الآية في القرآن؟ لا، مو شاهد من، مو شاهد على كم، إلا أن الفئة القليلة تغلب الفئة الكثيرة. قد كانت لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثلهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. فهم يرونهم مثلهم رأي العين، مع ذلك أنصرهم الله. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، بإذنه الشرعي أو الكوني، بإذنه الكوني، سواء كانت الغالبة ممن يحبه الله أو ممن لا يحبه الله. قد تكون الفئة القليلة الغالبة ممن لا يحبه الله، لكنه سبحانه وتعالى يعلم بذلك لحكمة تقتضيها، تقتضي الإذن. مثاله غزوة حنين، فإن غزوة حنين كان الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم 12,000، وكانت هوازن 3,500، فرق كبير. ومع ذلك لما افتخر المسلمون بكثرتهم وقالوا لن نغلب اليوم من قلة، هزموا بهذه القلة. بماذا؟ بإذن الله. فالله عز وجل له الحكمة في خلقه، قد يقدر الأشياء على الوجه الذي تخفى مصلحته علينا، لكنها هي في علم الله مصلحة عظيمة. لكن في النهاية والحمد لله صارت الغلبة للمسلمين، وغلبهم النبي عليه الصلاة والسلام وغنم منهم غنائم كثيرة جدا. الحاصل، كم من فئة قليلة مؤمنة ولا مو شرط؟ ليس بشرط. ولهذا لم يقولوا كم من فئة مؤمنة، كم من فئة قليلة، أي جماعة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. ثم قالوا يصبرون أقوامهم: والله مع الصابرين. يعني فاصبروا ليكون الله معكم. هنا هؤلاء الجماعة الذين يظنون أن ملاقى الله، شف فائدة الإيمان، يلا من فضلك، فائدته أنهم وطنوا هؤلاء وثبتوهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، هذا باعتبار الأمور المشهودة، والله مع الصابرين باعتبار الأمور المعلومة، لأن معية الله ما تشاهد لكن تعرف بآثارها. لكن كم من فئة قليلة تشاهد ولا لا؟ غلبت فئة القليلة الكثيرة تشاهد. فثبتوهم ووطنوهم بذكر هذين الأمرين، أنكم لا تقولوا هؤلاء كثيرون ونحن قليلون، فإنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة، وأنكم إذا صبرتم فإن الله مع الصابرين، مع الصابرين. وقد سبق لنا مرات كثيرة أن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صبر على طاعة الله وهو أعلاها، وصبر عن معصيته، وصبر على أقداره المؤلمة. الجهاد فيه صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله، فهو جامع لأنواع الصبر الثلاثة. صبر على طاعة الله ليش؟ لأن المجاهد في سبيل الله مطيع لله عز وجل. ما الذي بذل في هذه الطاعة؟ بذل أغلى ما يملك وهي نفسه، يعرض رغبته لسيوف القوم ابتغاء وجه الله وامتثالا لأمره. صبر على عن معصية الله فلم يفر حين لاقى العدو بل ثبت، ففيه صبر عن إيش؟ معصية الله. صبر على أقدار الله، نعم يجرح، نعم ويكسر، وهو في ذلك صابر. يقول الله عز وجل: ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون. لا تظنوا أن ألم الحرب عليكم فقط، هو عليكم وعليهم، وتتميزون عليهم بميزة، ها وهي وترجون من الله ما لا يرجون. أنتم تقاتلون تؤملون الدرجات العلى من الجنة، وهؤلاء يقاتلون والعياذ بالله لا يرجون من الله ذلك، بل قتلهم في النار، كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال أبو سفيان في غزوة أحد: يوم بيوم بدر والحرب سجال. قالوا له: لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وهل بينهما مساواة؟ أبدا، فرق عظيم، فأين السجال بيننا وبينكم؟ المهم أن قول هؤلاء الفئة المؤمنة التي تظن ملاقاة الله حصل فيها التثبيت من جهتين: من جهة مشهودة، ومن جهة معلومة تدرك بأثارها. المشهودة كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والمعلومة والله مع الصابرين. والصبر بأنواع الثلاثة متحقق في الجهاد في سبيل الله. نعم. وقال: والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده، برزوا أي ظهروا من البراز، وهي الأرض الواسعة البارزة الظاهرة، برزوا وتلاقى الجمعان ورأوا أنفسهم مستضعفين. ودائما يكون نصر الله عز وجل عند المنكسرة قلوبهم الذين يرون أنهم مستضعفون. لما برزوا لجالوت وجنوده ما اعتمدوا على قوتهم، بل لجأوا إلى الله عز وجل وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. طلبوا ثلاثة أمور. نعم، قالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا، يعني املأ قلوبنا به. والإفراغ، إفراغ الشيء على الشيء، يدل على عمومه له، يعني املأ قلوبنا وأجسادنا صبرا حتى نثبت. وهذا فيه زوال المانع وثبت أقدامنا، يعني اجعلها ثابتة لا تزول، فلا نفر ولا نهرب. وربما يراد بالأقدام ما هو أعم من ذلك، وهو تثبيت القلوب أيضا. الفائدة المطلوب الثالث النتيجة من هذا الغزو، وهو وانصرنا على القوم الكافرين. ما قال انصرنا على مثل على عدونا أو ما أشبه ذلك، على القوم الكافرين الذين نقاتلهم لكفرهم، لا انتقاما لأنفسنا ولكن لأن هؤلاء كافرون فنحن نقاتلهم لكفرهم. ولاحظوا أن القتال عن عقيدة هو القتال اللي فيه نكاية العدو، أما القتال عن حمية وعصبية وقومية فهذا قتال فاشل. وهذا لو شئتم ورجعتم إلى التاريخ لعلمتم هذا. من الذي حرر فلسطين من جيوش النصارى؟ صلاح الدين الأيوبي، وقد قيل إنه ليس بعربي. ومن الذي أراد أن يحرر فلسطين من حفنة اليهود؟ العرب، ولكن ما حرروها، بل هي أخذتهم بالنكال والعقوبات عدة مرات، لأنهم لا يقاتلون عن عقيدة، يقاتلون لقومية يستوي فيها الملحد واليهودي والنصراني والمسلم وكل من انضاف إلى العروبة. لكن لو قاتلوا عن عقيدة وعن إيمان وقالوا نحن نقاتل اليهود لا لأنهم يهود ونحن عرب، لكن نقاتلهم لأنهم كفار ونحن مسلمون، لو أن الأمر كذلك لحق لنا قول الله تعالى لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. لا يقاتلونكم يعني أنتم بوصفكم الإيماني والإسلامي، لا لأنكم عرب، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. أما وأنتم تقاتلون لأنكم عرب فسوف يقاتلونكم ليس من وراء الجدر ولكن من فوق من الأفق حتى يطلوا عليكم. أعرفتم الآن؟ هنا يقول هؤلاء الفئة يقولون لما لاقوا العدو وانصرنا على القوم الكافرين، ما هو على قوم لأنهم أعداؤنا فقط ولكن لأنهم قوم كافرون، فأجاب الله عز وجل دعاءهم، لأنه سبحانه وتعالى يجيب دعوة المفتقر إليه. أنت افتقر إلى الله واصدق في افتقارك إليه واعتقد أنه لا حول لك ولا قوة وأن الأمر كله بيد الله وثق بأن الله سيجيبك. لكن المشكل أننا ندعو الله وكأننا غير مفتقرين إلى هذا الدعاء، كأننا في استغناء عنه، أو كأن دعاءنا أمر روتيني كما يقولون. كل يوم نقول بين السجدتين رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني وعافني، كل يوم نقول. هل نحن نشعر ونحن نسأل الله بهذا أننا مفتقرون إلى هذه الأمور وأننا نسأل الله حقيقة هذه الأمور؟ نعم، إلا ما شاء الله، إلا ما شاء الله، لكن قليل، وهذا قليل. أكثر الناس يقوله، ولذلك يعرف أنه جالس بين السجدتين يعرف بالزمن لا بالقول. نعم، لو يسجد على طول بالثاني قال حقا ما قلتهم كلهم. فالحاصل أنك إذا صدقت مع الله عز وجل في اللجوء إليه والثقة به فإن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة المضطرين. هؤلاء القوم استجاب الله دعاءهم فهزموهم بإذن الله، لا بحولهم وقوتهم ولكن بإذن الله تعالى الكوني أو الشرعي. الكوني، وقد يقال الكوني والشرعي لكن هي الكوني أظهر. هزموهم بإذن الله. هؤلاء الجنود الكثيرة الذين لما شاهدوهم على طول قال لا طاقة لنا، لا طاقة لنا يوم بجلسه وجنوده، لكن هزموهم بإذن الله. وقاتل داود جالوت، داود وش اللي جال داود؟ من جنود طالوت، من جنوده، لكنه عليه الصلاة والسلام كان قويا شجاعا. يقال إن جالوت طلب البراس، طلب البراس، فمن يبارزني؟ لأن هذا جالوت قائد جبار عنيف قوي. فخرج إليه داود، يقال إنه خرج إليه بمقلاع. تعرفون المقلاع؟ ها؟ لا؟ ها؟ المقلاع عبارة عن حبل في وسطه قبة، القبة هذه حق فيها حجر، حجر كالبيضة مثلا، ثم ينيبها الإنسان، ينيبه كذا كذا، ثم يحذف السدى، يطلق أحد الطرفين ويبقى الطرف الآخر بيده. إذا قال هكذا خرجت الحجر وضربت اللي قدامه. ها؟ نعم، على خلاط المنجنيق. لما خرج إليه المقلاع يقول كأن هذا الرجل الخبيث جالوت غضب واستشاط غضبا، وقال تطلع إلي بمقلاع وأنا يعني الشجاع المقدام؟ ولكنه قال به هكذا فشج رأسه فسقط، ثم احتز رأسه وأتى به إلى طالوت. نعم، هذه كيفية القتل نحن ليس لنا فيها كبير فائدة، صح ولا لا؟ قلنا فيها كبير فائدة، ليس لنا فيها كبير فائدة، ولذلك ما وصف الله القتل، قال قتل داود جالوت، والمقصود الغاية، وقد حصلت، قتل داود جالوت، وأظنكم تعلمون أنه إذا قتل القائد انهزم الجند، انهزم الجند. ولهذا صاح الشيطان في أحد وش قال؟ قال إن محمدا قد قتل، علشان يرعب القوم ينصرفون. حتى في الصيد مثل الإخوان يصطادون، إذا جاءت الضبا، الضبا عادة يكون لها قائد واحدة قدامهم تقودهم، إذا جاء الصياد ما يروح يقتل المؤخر، يقتل القائد، فإذا قتل القائد خلاص تفرق الدولة، تفرقت الجملة. حتى يعني حسب اللي شاهدوا حتى يطلعون واحد يكون قائد بدله، سبحان الله. كذلك الطيور، انظر إلى فرق الطير تجد أنه لا بد أن يكون يقدمها قائد، إذا قتل القائد تفرق، يعني معناه أمكن القضاء عليه. لما قتل داود جالوت تبين عند القوم قدرة جالوت، قدرة داود وشجاعته، وأنه أهل لأن يكون ملكا، أهل لأن يكون ملكا. فقيل إن طالوت زوجه ابنته وتنازل له عن الملك، وهذا طبعا من أحفاد بني إسرائيل، قد يكون كذلك وقد لا يكون. المهم أن الملك عال بعد طالوت إلى من؟ إلى داود، سواء تنازل عنه أو توفاه الله عز وجل، الله أعلم. المهم أن الملك آل إلى داود، ولهذا قال الله عز وجل وآتاه الله الملك والحكمة، آتاه الله، آتاه بمعنى أعطاه، أعطاه الله الملك والحكمة. الملك طبعا ليس الملك المطلق على كل شيء، لأن الملك المطلق على كل شيء لله الواحد القهار، لكن الملك في هذا الجانب أو من الأرض فقط. والحكمة، الحكمة قيل إنها الوحي، وقيل إنه الزبور لاشتماله على الحكمة، لأن الله يقول وآتينا داود زبورا. وعلى كل حال أعطى الله داود أمرين عظيمين، أحدهما به سياسة الدنيا، والثاني به سياسة الدنيا والدين. الدنيا الملك، والدين والدنيا الحكمة. ثم قال وعلمه مما يشاء، ما علمه كل شيء، علم داود مما يشاء ومما علمه، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحسنكم من بأسكم. علمه الله تعالى مما يشاء، لأن كل أحد لا يعلم شيئا إلا ما علمه الله، والله أخرجكم من بطونكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكل ما علمناه من معقول أو محسوس فإنه من الله عز وجل، ولولا ذلك ما مشينا شبرا. قال وعلمه مما يشاء، أي من الذي يشاءه. والآية هنا عامة، ولكننا يمكن أن نقول ومما علمه صنعة الدروع، صنعة لبوس لكم، صنعة لبوس لكم. طيب وعلمه مما يشاء. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. دفع وفي قراءة دفاع وهي سبعية، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض. وهنا الإعراب دفع الله دفع مصدر مضاف إلى فاعله، والناس مفعول به، وبعضهم بدل منه، وببعض متعلق بدفع. لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، أين خبر المبتدا؟ محذوف تقديره موجود، يعني لولا أن دفع الله الناس بعضهم ببعض موجود أو يدفع الكافرين بالمؤمنين فيقاتلون في سبيل الله حتى يقوم دين الله، ويدفع الكفار بعضهم ببعض حتى لا يسيطر أحد الطرفين على الأرض. ما ظنكم مثل الآن ولدى الناس ما يسمى بالدولتين العظميين؟ لو كانت السيطرة لإحداهما لطغت وسيطرت على الأرض، ولكن الله عز وجل جعل هذه القوة لها مقابل يدافعها ويمنعها ويخيفها، وإلا لفسد الأرض. وبما لا تفسد السمع، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. هذا هو الفساد الحقيقي في الأرض. ليس الفساد أن تأتي العواصف وتسقط الثمار، أو تأتي الفيضانات وتهدم البناء وتغرق الزروع، هذا لا شك أنه فساد. لكن الفساد الحقيقي أن يقضى على دين الله ومعالم دين الله، لهدم الصوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. وهذا وقع ولا لا؟ نعم، الأمم الطاغية الكافرة لما استولت على بلاد المسلمين هل أبقت المساجد والمؤذنين يؤذنون ويرفعون اسم الله؟ أبدا. انظر إلى البلاد التي سيطر عليها الكفر، سيطر على الكفر، منعوهم من إقامة دين الله. نعم، وهم عن الكفار يتظاهرون ويكبرون أجسامهم بأنهم أصحاب الحرية والديمقراطية، وكذبوا فيما قال، ولكنها دعوة كقول الشيطان لآدم إني لكما لمن الناصحين. والحاصل أن الله عز وجل يبين في هذه الآية ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لماذا؟ بطمس معالم الدين وحلول معالم الكفر والمعاصي. هذا هو الفساد الحقيقي. ولكنه يراد بالآية ما هو أعم من ذلك، إفساد الديار، هدم البناء، إغراق الزروع، إحراقها على أيدي المتسلطين، كل هذا داخل. ولكن الله ذو فضل على العالمين، فحمى بعضهم ببعض ذو فضل أي صاحب فضل، والفضل هو العطاء الزائد الواسع الكثير على العالمين أي كلهم، ولا على العالمين؟ العالمين أي كل الخلق، فلله تعالى عليهم فضل. وسموا عالما لأنهم عالم على خالقهم سبحانه وتعالى، فهو سبحانه وتعالى ذو فضل على جميع الخلق. الكافر من أين له الرزق؟ هو الذي أنبت الزرع وأدر الضرع وأجرى الأنهار وفجر العيون، أعني الكافر. ها؟ لا، من الذي فعل ذلك؟ ومن الذي انتفع به؟ الكافر والمسلم. إذن فالله عز وجل له فضل على العالمين كلهم، كل العالمين له فضل عليه، لكن فضله على المؤمن يمتد إلى الآخرة، وفضله على الكافر ينقطع بالموت. وتأمل قوله تعالى في المؤمنين المتقين، حيث قال عنهم لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، إلا الموتة الأولى. طيب، وهل في الجنة موتة أولى؟ لا، لكن لما كانت الجنة للمتقين من فضلك ممتدة حتى في الدنيا، هم في جنة حتى في الدنيا، المتقي في جنة، لأن الله يقول من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. ذوقوا يا إخواني طعم هذا، ذوقوا طعم التقوى، تكون في جنة الدنيا الممتدة إلى جنة الآخرة، وعند الموت أين ينتقلون؟ إلى جنة. إذن صدق أنهم لم يذوقوا فيها الموت إلا إيش؟ الموتة الأولى فقط. لما حبس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأغلق عليه باب الحبس، قال ما يصنع أعدائي بي، يعني أي شيء يصنعون؟ ما يصنع أعدائي بي، إن جنتي في صدري، إن حبسي خلوة، وقتلي شهادة، ونفي سياحة. يقول إن قتلوني فأنا شهيد، وإن حبسوني فحبسي خلوة، أختلي بالله عز وجل عن الناس، وأعمر أوقاتي بطاعة الله، وإن نفوني فسياح، أسيح في أرض الله وأتفكر في آيات الله عز وجل. لكن الشاهد قوله رحمه الله إن جنتي في صدري. وهكذا المؤمن، وجرب تجد، والله إنه لا يمر بالإنسان ساعات يقول إن كان أهل الجنة في مثل هذا النعيم فهم سعداء. أحيانا يمر بك ساعات يعني تذهل كل شيء، وأحيانا تستولي على الغفلة والشيطان يجينا من كل جانب ويزجل لنا بعض الأشياء من الدنيا وننسى هذا. والقلوب مثل الأرض أو أشد تأثرا من الأرض، إذا وقف عنها المطر يبست، وإذا تدارك عليها المطر رويت وأنبتت، بل القلوب أشد، لأن القلوب نسأل الله السلامة زيغها قريب جدا، زيغها قريب جدا، فهي كسفينة في الأموات، إذا لم يتدارك الإنسان ويثبت المراسي غرقت. فالحاصل أن الله عز وجل ذو فضل على العالمين في الدنيا والآخرة بالنسبة لمن؟ للمؤمنين، وفي الدنيا فقط بالنسبة للكافرين، ابتلاء وامتحانا من الله عز وجل. ثم قال تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق. آيات الله تعالى الشرعية ولا الكونية؟ الظاهر يشمل أمرين، آيات الله الكونية نخبرك بها وتشاهد وتعتبر، والشرعية اللي هي القرآن. نعم، ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. والله سبحانه وتعالى يتلو على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم من آيات الله تعالى الكونية والشرعية ما يكون عبرة للمعتبرين. ثم هذه التلاوة هل يعتريها كذب؟ لا. ولهذا قال بالحق، أي مصفوبة بالحق، لا يعتريها كذب بوجه من الوجوه. القصص الأخبارية من غير القرآن يمكن أن تكون كذبا، لكن القرآن حق، أي صدق ليس فيه مدية ولا كذب. وإنك لمن المرسلين، الخطاب لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم. وأكد هذا بإن واللام، إنك لمن المرسلين، بل إنه عليه الصلاة والسلام هو أفضل المرسلين وخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي قوله وإنك لمن المرسلين بعد قوله ذلك بالحق إشارة إلى أنه صلى الله عليه وسلم قد شهدت برسالاته مطابقة ما أخبر به للواقع. فإن الذي جرى لهؤلاء الملوك بني إسرائيل موجود له شواهد في كتب بني إسرائيل. قال الله تعالى أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. والله أعلم. هو أو نستمر الفوائد رغم أنه جاء وقت الأسئلة. قال الله تعالى فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخره. في هذا دليل على أنه ينبغي للقائد أن يتفقد جنوده، لقوله فلما فصل طالوت بالجنود، انفصل بهم مشى بهم وتدبر أحوالهم ورتبهم. ومن فوائدها أيضا أنه ينبغي له بل يجب عليه أن يمنع من لا يصلح للحرب، سواء كان مخذلا أو مرجفا أو ملحدا، المهم الذي لا يصلح للحرب يجب أن يمنع. من أين يؤخذ؟ لأنه قال فمن شرب منه فليس منه، مو صالح للقتال، ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من أخرف غرفة بيده. فيجب أن يمنع من ليس بصالح. ما الفرق بين المخذل والمرجف؟ المخذل هو الذي يخذل الجيش، يقول من أنتم منتصرين، والمرجف هو الذي يهيب من العدو. فالأول يضعف والثاني يهيب من العدو، هذا الفرق بينهم. المخذل من يذكر صفة الضعف، والمرجف من يذكر صفة القوة في العدو، وكل منهم يجب أن يبعد. هنا ومن فوائد الآية الكريمة أنه يجب اختبار الجند، وهو ما يعرف الآن بالمناورات، يجب أن نختبر قدرة الجند على التحمل والثبات والطاعة. والأساليب الحربية الآن مأخوذة من هذا، لكنها متطورة حسب الزمن، ولهي مأخوذة من هذا. ومن فوائد الآية الكريمة ها أنه قال مبتليكم بنار فمن شرب منها فليس مني، على التمارين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء القوم مع علمه بأن طالوت صالح للملكية انقسموا في شأنه إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام. ومن فوائدها أن أكثر عباد الله لا ينفذ أمر الله، أكثرهم، لقوله فشربوا منه إلا قليلا منهم. وهذا أمر يشهد به الحال، قال الله تعالى قليل من عبادي الشكور، فالطائع قليل والمعاند كثير. ومن فوائد الآية الكريمة جواز إخبار الإنسان بالواقع إذا لم يقصد أو إذا لم يترتب عليه مفسدة، لأنهم قالوا رحمك الله لا طاقة لنا لما بجالوت وجنوده. وقد يقال إن هذا لا يدل عليه، لا تدل عليه الآية، وأنه وأن فيه دليلا على أن الجبان في ذعر دائم ورعب لقولهم لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ومنه من فوائدها أن من فوائد الإيمان الصبر والتحمل. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. الله أكبر. طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر إلى آخره. يستفاد من هذه الآية الكريمة مشروعية اختبار الجند بصبرهم وعدم صبرهم. طيب، ويشبه هذا ما يصنع اليوم ويسمى بالمناورات الحربية، فإن هذه المناورات عبارة عن تدريب واختبار الجند كيف ينفذون الخطة التي تعلموها. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده إما بالامتناع عن شيء محبوب، وإما بالوقوع في شيء مكروه، ليعلم سبحانه وتعالى صبره. ولهذا نظائر منها ما قصه الله تعالى عن بني إسرائيل حين حرم عليهم الصيد، صيد الحوت في يوم السبت، فكانت الحيتان تأتي يوم السبت شرعا، وفي غير يوم السبت لا يرون شيئا. فماذا صنعوا؟ فعلوا حيلة. هذه الحيلة هي أنهم وضعوا شباكا في يوم الجمعة، فإذا جاء الحيتان يوم السبت دخلت في هذا الشباك ثم نسبت فيه، فإذا كان يوم الأحد استخرجوها منه. فكان في ذلك حيلة على محارم الله، ولهذا انتقم الله منه. ووقع ذلك أيضا للصحابة رضي الله عنهم في إيش؟ في الصيد، حين حرم عليهم وهم في حال الإحرام، فابتلاهم الله بصيد تناله أيديهم ورماحهم، ولكنهم رضي الله عنهم امتنعوا عن ذلك. هنا هذا النهر ابتلاهم الله سبحانه وتعالى به وصاروا عطاشا، فقال لهم نبيهم من شرب منه فليس مني، ومن لم يطعم فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. ومن فوائد الآية الكريمة أن الله عز وجل عند الابتلاء يرحم الخلق بما يكون فيه بقاء حياتهم، لقوله هنا إلا من اغترف غرفة بيده، لأنه لا بد أن يشربوا للنجاة من الموت. ومن فوائد الآية الكريمة الرد على الجبرية من قوله فمن شرب إلا من اغترف. ومنه أيضا من فوائد الآية الكريمة أن القليل من الناس هم الذين يصبرون عند البلوى، لقوله فشربوا منه إلا قليلا منهم. ثم قال تعالى فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. في هذا دليل على أن من الناس من يكون مرجفا أو مخذلا. والفرق بين المرجف والمخذل أن المرجف هو الذي يذكر قوة العدو فيرجف به، والمخذل هو الذي يقول إننا لا نقدر على هذا الشيء فيذكر ضعف نفسه. هنا قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، هؤلاء مخذلون والمرجفون مخذلون وفي نفس الوقت أيضا مرجفون، لأنهم يقولون لا طاقة لنا بهم لأنهم أعظم منا وأقوى. ومن فوائد الآية الكريمة أن اليقين يحمل الإنسان على الصبر والتحمل والأمل والرجاء، لقولهم قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة طلبت فئة كثيرة بإذن الله. مع اليقين قالوا هذا القول، وهل قالوه بأنفسهم أو قالوه لغيرهم؟ سبق أنهم قالوه لغيرهم لما قال أولئك لا طاقة لنا بجالوت وجنوده، ردوا عليهم. وفي هذه الآية الكريمة إثبات ملاقاة الله لقوله قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. وقد قال الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وقد استدل بها بعض أهل السنة على إثبات رؤية الله عز وجل، قال لأن الملاقاة لا تصدق إلا إذا رأى كل من المتلاقين صاحبه. وهذا الاستدلال قد يكون فيه مناقشة، إذ لا يلزم من الملاقاة الرؤية. ومن فوائدها أن الظن يأتي في محل اليقين، بمعنى أنه يستعمل الظن استعمال اليقين. من يتوحد يا عبد الله؟ ها؟ قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، لأنه ليس الظن هنا بمعنى الشيء الراجح، إذ أن ملاقاة الله يجب أن يؤمن بها الإنسان قطعا. ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره هؤلاء الموقنون بأنه قد تغلب الفئة الكثير القليلة فئة كثيرة بإذن الله. وهذا قد وقع فيما سبق من الأمم ووقع في هذه الأمة، مثل غزوة بدر، فإن غزوة بدر فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. وقد يكون العكس، قد تغلب الفئة الكثيرة، قد تغلب الفئة الكثيرة وإن كان الحق معها كما في غزوة حنين، نعم، لكن لسبب. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر الشيء أن يقيده بإذن الله أو بمشيئة الله أو ما أشبه ذلك، لقولهم بإذن الله. ومنها إثبات الإذن لله سبحانه وتعالى، وقد مر علينا أنه ينقسم إلى قسمين، إذن كوني وإذن شرعي. في هذه الآية إذن كوني ولا شرعي؟ كوني. وفي قوله تعالى عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، كوني أيضا. وفي قوله تعالى قل الله أذن لكم أم على الله تفترون، هذا شرعي. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، هذا شرعي أيضا. طيب، قال ومن فوائد الآية الكريمة فضيلة الصبر لقوله والله مع الصابرين. ومنها إثبات المعية لله عز وجل لقوله والله مع الصابرين. فإن قلت هذه الآية ظاهرها تخصيص معية الله بالصابرين، مع أنه في آيات أخرى أثبت الله معيته لعموم الناس، فقال تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذا عام. وقال: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فما هو الجواب؟ قلنا الجواب أن هذه المعية خاصة وتلك معية عامة. والمعية التي أضافها الله لنفسه منها ما يقتضي التهديد، ومنها ما يقتضي التأييد، ومنها ما هو لبيان الإحاطة والشمول. فالذي يقتضي التأييد مثل: والله مع الصابرين، إنني معكما أسمع وأرى، لا تحزن إن الله معنا، وأمثلتها كثيرة. والذي يقتضي التهديد مثل قوله: وهو معهم يستخفون من الناس ويستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. والتي للعموم مثل قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم. فإن قلت الإحاطة، لا انتهينا، هي الشمولية الإحاطة. فإن قلت: ما الجمع بين إثبات المعية لله عز وجل وإثبات العلو له؟ فالجواب أنه لا تناقض بينهما، إذ لا يلزم من كونه معنا أن يكون حالا في الأمكنة التي نحن فيها، بل هو معنا وهو في السماء، كما نقول: القمر معنا، والقطب معنا، والثريا معنا، وما أشبه ذلك، مع أنها في السماء. طيب، والله مع الصابرين، قوله مع الصابرين تشمل الصبر على عقل الله وعلى طاعته وعن معصيته. ثم قال تعالى: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. في هذه الآية من الفوائد أنه ينبغي الإنسان عند الشدائد أن يلجأ إلى الله عز وجل، لأن هنا لما برزوا والتقى الجمعان لجأوا إلى الله، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا. ومن فوائدها أيضا أن التجاء الإنسان إلى الله سبب لنجاحه، لأنه قال بعد ذلك: فهزموهم بإذن الله. وأن اعتماد النفس واعتداده بها سبب لخذلانه: ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت. وهذا مشهد عظيم في الواقع، فإن كثيرا من الناس إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى نعمة في بدنه أو ماله أو أهله يرى أن ذلك من حوله وقوته وكسبه، وهذا لا شك أنه خطأ عظيم، بل هو من عند الله والذي من به عليك. فانظر إلى الأصل لا إلى الفرع، والنظر إلى الفرع وإهمال الأصل هذا خطأ في العقل والتفكير. ولذلك يجب عليك إذا أنعم الله عليك نعمة أن تثني على الله بها بلسانك وتعترف له بها بقلبك وتقوم بطاعته بجوارحك. نعم. ومن فوائد الآية الكريمة اضطرار الإنسان إلى تثبيت قدمه على طاعة الله لقوله: وثبت أقدامنا. ضد تثبيت الأقدام الفرار، ولا شك أن الفرار حين يلتقي الصفان من كبائر الذنوب. ومن فوائد الآية الكريمة ذكر ما يكون سببا للإجابة لقوله وانصرنا على القوم الكافرين. ما قالوا على أعدائنا؟ على القوم الكافرين، كأنهم يقولون انصرنا عليهم من أجل كفرهم، من أجل كفرهم. وهذا في غاية ما يكون من البعد عن العصبية والحمية، يعني ما طلبنا أن تنصرنا عليهم إلا لأنهم كافرون. ثم قال تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت إلى آخره. في هذا دليل على ما أشرنا إليه من قبل، أن اللجوء إلى الله تعالى سبب للنجاح، وأن الإعجاب بالنفس سبب لعكس الخذلان. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا إضافة الحوادث إلى الله عز وجل وإن كان من فعل الإنسان، لقوله فهزموهم، هذا فعلهم لكن بإذن الله، فالله هو الذي أذن انتصار هؤلاء وخذلان هؤلاء. ومن فوائدها أن داود عليه الصلاة والسلام من أنبياء بني إسرائيل. قتل داود جالوت. طيب ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل؟ لا لأنه قال من قبل ألم ترى إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى، ففيه دليل على أن داود من بني إسرائيل وأنه بعد موسى أيضا، لأن قال أنت الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى وكان داود من بينهم. ومن فوائدها أيضا شجاعة داود عليه الصلاة والسلام حيث قتل جالوت حين برز له، والشجاعة عند المبارزة لها أهمية عظيمة، لأنه إذا قتل المبارز أمام جنده لا شك أنه سيجعل في قلوبهم الوهن والرعب. ولكن هل يجوز في هذه الحال أن يخدع الإنسان من بارزه؟ يجوز؟ أي يجوز؟ لماذا يجوز أن نخدعه والخداع ليس بجيد؟ لأن المقام مقام حرب، وكل منهما يريد أن يقتل صاحبه، فلا حرج أن يدخل أن يخدعه. ويذكر أن عمرو بن ود لما خرج لمبارزة علي بن أبي طالب صاحبه علي وقال ما خرجت لأبارز رجلين، فظن عمرو أن أحدا قد لحقه فالتفت فضربه عليه. نعم هذه خدعة لكنها جائزة، لأن المقام مقام حرب، هو يريد أن يقتلني بكل وسيلة. ومن فوائد الآية الكريمة أن داود عليه الصلاة والسلام أوتي الملك والنبوة لقوله وآتاه الله الملك والحكمة. طيب ومن فوائدها أيضا أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ليس عندهم من العلم إلا ما علمهم الله لقوله وعلمه مما يشاء. فالنبي نفسه ليس عالما، لا يعلم الغيب ولا يعلم الشرع إلا ما آتاه الله سبحانه وتعالى. وفيها إثبات من فوائدها إثبات المشيئة لله لقوله وعلمه مما يشاء. ومن فوائد الآية الكريمة أيضا أن الله عز وجل يدفع الناس بعضهم ببعض لتصلح الأرض ومن عليها، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. وبماذا تفسد؟ تفسد بالمعاصي وترك الواجبات، كما يدل عليه قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرة. ومن فائدها إثبات حكمة الله، حيث جعل الناس يدفع بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا، لأنه لو جعل السلطة لقوم معينين لأفسدوا الأرض، لأن لا معارض لهم، ولكن الله عز وجل يعارض هذا بهذا. واعتبر هذا الآن في قوة الأمم الكافرة الآن، ما ظنكم لو كان لأحد هذه الدول الكبرى القوة المطلقة على الدولة الأخرى لكانت تكتسحها وتكتسح غيرها أيضا، ولكن الله جعل هذه لها قوة وهذه لها قوة ليدفع بعضهم ببعض. ومنها أن المعاصي وهدم بيوت العبادة سبب للفساد، لأن قلنا إن فساد الأرض بين في آيات أخرى، وهو كذلك، فإن هدم بيوت العبادة لا شك أنه من الفساد في الأرض. طيب، والمنع من العبادة أشد وأولى، ولهذا قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه. ومنها إثبات فضل الله سبحانه وتعالى على جميع الخلق بقوله: ولكن الله ذو فضل على العالمين. حتى الكفار، إيه نعم، حتى الكفار، لكن فضل الله على الكفار فضل خاص في الدنيا فقط، أما في الآخرة فيعاملهم بماذا؟ بالعدل. في الدنيا يعاملهم بالفضل، وأما في الآخرة فإنه يعاملهم بالعدل. طيب، هذا بالنسبة للكفار. أما بالنسبة للمؤمنين فإن الله يعاملهم بالفضل في الدنيا وفي الآخرة. ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. في هذا إثبات آيات الله سبحانه وتعالى الشرعية، لأن المراد بالآيات هنا الآيات الشرعية وهي القرآن. وفيها أن الله تعالى يتلو على نبيه، يتلو على نبيه ما أوحاه إليك، لقوله: نتلوها عليك بالحق. ولكن هل الذي يتلو ذلك هو الله أو جبريل؟ ها؟ جبريل. اقرأ في آية القيامة: لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، يعني إذا قرأه جبريل فاتبع قرآنه. فجبريل يتلوه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد تلقاه من الله سبحانه وتعالى. ومن فوائدها أن القرآن كله حق، كله حق من الله، ونازل بالحق، لأن الباء في قول بالحق للمصاحبة والملابسة أيضا، فهو نازل من عند الله حقا، وهو كذلك مشتمل على الحق، فلم يكذب على الله، وليس فيه كذب في أخباره ولا جور في أحكامه، فالأحكامه كلها عدل وأخباره كلها صدق. ومن فوائدها إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لقوله: وإنك لمن المرسلين. ومنها أن هناك رسلا آخرين غير الرسول لقوله: لمن المرسلين، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان خاتم النبيين إذ لا نبي بعده. هذا ما تيسر لنا من فوائد هذه الآيات الكريمة، مع أنها عند التأمل تحتمل معاني أكثر من ذلك. نعم، ما بعد جاوبت السؤال. ثم قال تعالى: تلك الرسل، مجددات اليوم، الدرس الجاي مناقش إن شاء الله. الدرس كيف؟ كيف؟ الحكمة هي الوحي الذي أوحاه الله إليه، الوحي سواء كان سنة أو كان الزبور الذي أوحاه الله إليه. ثم قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. قال تلك الرسل، التاء هنا اسم إشارة، وأشار إلى الرسل بإشارة المؤنث لأنه جمع تكسير، وجمع التكسير يعامل معاملة المؤنث في تأنيث فعله والإشارة إليه. قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا، قالت الأعراب، والأعراب مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، لكن لما جمع جمع تكسير صح تأنيثه. طيب هنا تلك الرسل، الإشارة إشارة مؤنث، وإلا لقال أولئك الرسل، فعليه نقول أشار إليهم إشارة المؤنث لأن جمع التكسير يجوز تأنيثه. طيب تأنيثا معنويا أو لفظيا؟ لفظيا. نعم، تلك الرسل المشار إليه هنا هم الرسل الذين دل عليهم قوله وإنك لمن المرسلين. فضلنا بعضهم على بعض، يعني جعلنا بعضهم أفضل من بعض، أفضل من بعض في الوحي، وأفضل من بعض في الأتباع، وأفضل من بعض في الدرجات والمراتب عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. انتبه. طيب تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وهذه صريحة في أن الرسل يتفاضلون، أتباع الرسل يتفاضلون، نعم أتباع الرسل أيضا يتفاضلون. قال النبي عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وقوله منهم أي من الرسل من كلم الله، وهذا جملة استئنافية لبيان وجه من أوجه التفضيل. وقول من كلم الله ولا الله؟ الله فاعل، على أن الكلام واقع من الله، مثل من؟ كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام، فإن الله كلمه في مكان أعلى من المكان الذي كلم موسى فيه، فموسى كلم وهو في الأرض، ومحمد عليه الصلاة والسلام كلم وهو في السماء السابعة. وقوله ورفع بعضهم درجات، قوله رفع معطوف على أي شيء؟ منهم من كلم الله، يعني ومنهم من رفع بعضهم درجات، ومنهم من رفع بعضهم درجات. نشوف لو قلنا إنها معطوفة على فضلنا، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وتلك الرسل رفع بعضهم درجات، يصح، وهذا أقرب من التكلف، لأن قول منهم من كلم الله ومنهم من رفع بعضهم، كان يقول ومنهم من رفعه درجات. نعم، وعلى كل حال فإنها إن كانت معطوفة على فضلنا فإنها لا يصح أن تكون معطوفة على صلة الموصول كلم، وإن كان معطوفة على كلم ففيها وجه، لكن أول أوضح. وقول رفع بعضهم درجات يعني على بعض، فمثل محمد عليه الصلاة والسلام له الدرجة الوسيلة، له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة ولا تكون إلا لعبد من عباد الله، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي المعراج وجد النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم في السماء السابعة، وموسى في السادسة، وهارون في الخامسة، وإدريس في الرابعة، وهكذا. وهذا رفع بلا شك، رفع درجات. قال: وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. آتينا أي أعطينا، وهذا الإيتاء شرعي ولا قدري؟ شرعي. آتينا عيسى بن مريم البينات، لأن المؤتى وهو الإنجيل أو الآيات التي أعطيها عيسى عليه الصلاة والسلام أمور شرعية، لكن فيها أيضا أمور كونية. إذن فهو إيتاء شرعي وكوني. آتيناه البينات يعني الآيات البينات الدالة على أنه رسول الله، فمنها الإنجيل، ومنها أنه يبرئ الأكمه والأبرص، ومنها أنه يحيي الموتى بإذن الله، بل يخرج الموتى من قبوره. ففيها آيتان تحيي الموتى وتخرج الموتى، فهو يحييهم قبل أن يدفنوا، ويخرجهم من قبورهم بعد الدفن. قال: وأيدناه بروح القدس. أيدناه بروح القدس يعني قويناه بروح القدس. اختلف المفسرون بروح القدس ما المراد بها، فقيل المراد بها ما معه من العلم المطهر الآتي من عند الله. والعلم أو الوحي يسمى روحا، كما قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. وقال بعض المفسرين المراد بروح القدس جبريل، كما قال تعالى: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. فروح القدس هو جبريل، أيد الله عيسى به حيث كان معه يقويه في مهام أموره عندما يحتاج إلى تقوية. وأيدناه بروح القدس. وأيا كان، فإن عيسى عليه الصلاة والسلام أحد الرسل الكرام الذين هم من أولي العزم، وهو مؤيد بما معه من الوحي، ومؤيد أيضا بجبريل. أخري لا تشغل الناس. طيب، قال: وأيدناه بروح القدس. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا. لو شاء الله ما اقتتل، عندنا أن لو تحتاج إلى جواب، وشاء تحتاج إلى مفعول، فأين جواب لو؟ ها؟ لا، ما اقتتل، هذا جواب. لو شاء الله ما اقتتل. وأين مفعول شاء؟ محذوف تقديره: ولو شاء الله أن لا يقتتل الذين من بعدهم ما اقتتلوا، فيكون الجواب محذوفا دل عليه جواب الشرط. وقوله: ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم.